بلدانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آياتهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد يتوعد الله سبحانه وتعالى ويتهدد الذين يلحدون في آياته بالعذاب الأليم في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة أشد. ومعنى كلمة الإلحاد الميل، الحد يعني مال وعدل، ومنه سمي القبر لحدا لأنه يحفر ثم نأتي في ميل منه فنحفر حفرة على قدر الميت فنجعله فيها، يعني حفرة في الجنب، هذا اسمه اللحد، ثم نجعل في ظهره لبنا، الحجر اللبن، ثم نهيل التراب، هذا اسمه اللحد. فاللحد بمعنى الميل والعدول، هذا أصلها في اللغة. وألحد في دين الله يعني مال عنه وعدل عنه. إن الذين يلحدون في آياتنا، الإلحاد في آيات الله التكذيب بها، أن يكذب بآيات الله، أنه عندما تتلى آيات الله يلغط فيها بمكاء وتصفير وغناء كما كان يفعل المشركون. كان إذا جلس أحد يقرأ القرآن يأتون عنده ويصفقون ويصفرون حتى لا يسمع أحد القرآن، كما قال عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا من الإلحاد في آيات الله حتى لا يسمعها الناس. ومن الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى وضع الكلام على غير مواضعه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يفسر الآية بغير تفسيرها. هذا من الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. كمن يقول أن الرد في دين الإسلام جائزة، وأنه يجوز للإنسان بعد إسلامه أن يختار أي دين وله الحرية في ذلك، ويقول هذا في الدين، هذا في القرآن، ثم يتلو قوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هذه الآية تدل على أن الإنسان حر في معتقده، وأنه يجوز للمسلم أن يبدل دينه بعد إسلامه. فيستدل بهذا الجزء من الآية ويترك باقيها، ويترك الآيات الأخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ينزل الآية على غير مواضعها. قال الله سبحانه وتعالى وقول الحق من ربكم، أي أنذر وبلغ الحق الذي أنزله الله إليك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن هذا هنا تخيير للإنسان، وإنه حر إن هو يؤمن أو يكفر، وإن يوم القيامة حسابه على الله عز وجل ونحن في الدنيا لا نحاسبه. استكمل الآية، الله سبحانه وتعالى يهدد من كفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا. الظالمين هنا المقصود بهم المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك أعظم الظلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذن المقصود هنا من الآية التهديد، وليس أن الله عز وجل يقول للإنسان اكفر أو أن الله راض من الإنسان أن يكفر. الله سبحانه وتعالى لا يرضى من الإنسان إلا أن يؤمن به عز وجل ويطيعه ويعبده. أما من كفر بالله فإن الله قد توعده بالعذاب الأليم، فهذا تهديد. كما في هذه الآيات إن الذين كفروا بآياتنا لا يخفون علينا، هذا إيه؟ تهديد. اعملوا ما شئتم، هل ده إباحة من الله عز وجل أن يعمل إنسان ما شاء؟ هذا تهديد. كما تقول لي لإنسان ولا لابنك يعمل خطأ تقول له إيه؟ اعمل اللي أنت عايزه واعمل اللي أنت شايفه. هل أنت كده الأسلوب ده اللي طالع منك أسلوب إن أنت بتقول له أنا راضي على اللي بتعمله غلط، ولا أنت بتهدده اعمل اللي أنت شايفه واعمل اللي أنت بتهدده ابنك؟ فالله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذا هذا تهديد وإيه؟ ووعيد، وأن الله عز وجل يتهددهم ويتوعدهم. يبقى هذا تنزيل للآيات على غير ما أراد الله، تنزيل الآيات على غير مواضعها. تفسر الآيات بالأهواء وبما يريدون عياذا بالله لكي يبطلوا حد الردة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها التارك لدينه المفارق للجماعة. لكن إقامة الحدود للحاكم ليست للأفراد. يعني لو أن إنسانا ارتد عن الإسلام هذا يقام عليه حد الردة، من الذي يقيمه؟ الحاكم، وليس للأفراد، وإلا أريقت الدماء بأدنى شبهة. كل واحد يقول للآخر أنت ارتديت، أنت ديت كفرا، أنت كذا، تراق الدماء بغير حق. إنما الحدود الذي يقيمها الحاكم، وليس هذا إلى الأفراد. ومن أتى كفرا فإنه يستتاب ثلاثة أيام. يعني يستتاب ثلاثة أيام؟ يعني يعرض على العلماء ويجلسون معه ويناظرون، لعله جاهل، لعله دخلته شبهة، لعله لا يقصد، يبينون له، إن تاب ورجع فالحمد لله، إن استمر على كفر فيقتل ردة. لأن أعظم مقاصد الشريعة هو الدين، ويجب الحفاظ عليه، وكل ساقطة لها لاقطة. أي إنسان يطعن في الدين أو يقول فيه ما أو أن يقول فيه بباطل ويريد أن يدحض الحق، فإن هذا الكلام له من يلتقطه. كل ساقطة لا لاقطة، أي كلمة تتقال هناك من يلتقطها من الناس. إذن فلا بد من حماية الدين. ولذلك كان الأئمة من سلفنا الحكام كانوا يتتبعون الزنادقة، يتتبعون الزنادقة، كمحمد بن سعيد المصلوب. هذا لقبه المصلوب. لماذا لقب بالمصلوب؟ لأنه صلب على الزندقة. فكان الأئمة يتتبعونهم حماية للدين، وليس هناك حاجة اسمها حرية الرأي، إنك تطعن في الدين تحت مظلة حرية الرأي. لك حرية الرأي لكن في حدود الشريعة، لا تخرج عن دائرة الشريعة، لا تهاجم ثوابت الإسلام والإسلام بزعم حرية الرأي والرأي والرأي الآخر. أنت مسلم، هو رأي ورأي الآخر، وأنت كافر؟ هو أنت من دين آخر؟ ده أنت مسلم. مسلم يعني أسلمت وجهك وقلبك لله رب العالمين، تعبد الله رب العالمين، تصدق الله فيما أخبر. أما أن تكذب الله فيما أخبر فقد كفرت. يبقى وضع الآيات على غير مواضعها. ومن الإلحاد في آيات الله الإلحاد في أسمائه وصفاته، كما فعل المشركون. قالوا العزة هذا مؤنث العزيز، واللات مؤنث الله، وقالوا الملائكة بنات الله، الحدوا في أسماء الله وصفاته. أو أن عياذا بالله يصف أن يصف أحد الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أو أنه يحرف الآية من أجل أن توافق هوى نفسه، كما قالت المعتزلة، أن كما نفت المعتزلة صفات الله سبحانه وتعالى، أثبتوا الأسماء، قالوا لله أسماء لكن لا تتضمن صفات، قالوا عالم بلا علم، فنفوا صفة الكلام لله تعالى، ونفوا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا القرآن مخلوق كبقية المخلوقات. هؤلاء هم المعتزلة. فماذا يفعلون الآيات؟ طب نعمل إيه في الآيات؟ الله عز وجل يقول وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنعمل ايه طف الايات دي؟ دي ايات صريحه ان ربنا عز وجل كلم موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. يبقى اذا صفه الكلام لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ونثبت ذلك لله سبحانه وتعالى اثبات بلا تمثيل، يعني لا نماثل كلامنا بكلام الخالق، اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نزه الله عن مشابهة المخلوقين دون أن ننفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. ماذا يقولون؟ بص، واحد منهم عايز قرأوا الآية إزاي؟ وكلم الله موسى تكليما، قرأوها إزاي؟ وكلم الله موسى تكليما، ده تحريف في آيات الله. وكلم الله، الله لفظ الجلالة فاعل، موسى مفعول به. لما يقول وكلم الله يبقى خلى الله ايه؟ مفعول به، وخلى موسى ايه؟ فاعل. شوف عشان ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل يحرف القرآن، يحرف الآية وكلم الله موسى تكليما، يقول وكلم الله موسى تكليما، عياذا بالله. شوف يحرف، أو أن يفسر القرآن تفسيرا يوافق معتقده الباطل. الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى، على وارتفع فوق عرشه، استواء يليق بكماله وجلاله عز وجل. فيقول لك لا، طب تفسرها ازاي؟ يقول لك استولى الرحمن على العرش، استولى استوى يعني استولى على العرش. ويستدل بيت من الشعر لشاعر النصراني اللي هو الاخطل، استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي. يقول لك استوى يعني معنى استولى، يبقى بيحرف ايه؟ الايه. إنما استوى، استوى استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، كما قال عز وجل عن نفسه هو السميع البصير سبحانه وتعالى. كل ده من الإلحاد. يبقى الإلحاد في آيات الله عز وجل، التكذيب بآيات الله والكفر بها واللغط عندها، وأن توضع على غير مواضعها. طبعا الإلحاد في ذلك الزمان اللي هو إيه عياذا بالله؟ الإلحاد اللي هو إنكار وجود الله تعالى، ده الإلحاد. يقول لك ده ملحد. يعني إيه ملحد يا عم؟ يعني لا يؤمن بالله. أمال بتؤمن بمين؟ يقول لك أؤمن بالطبيعة. طب هي مين الطبيعة؟ يقول لك اللي خلقت، اللي أوجدت الطبيعة. يعني الطبيعة خلقت؟ الطبيعة أوجدت؟ يقول لك العالم ده كان زمان كان عبارة عن مستنقع مية، والمية دي فضلت راكده ملايين السنين، وبعد كده انفجرت المية دي وعملت الكون ده، بقى في شمس وفي قمر وفي أرض وفي سماء كده منها نفسها. الكي نظرية كافرة أبوها الكفر، وأمها اللي إيه؟ القذارة. إن كان الأول دي كان مستنقع آسن وبعدين انفجر والكون إيه وكده، بينكر وجود ربنا سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والإلحاد ده جه من روسيا وموجود في أوروبا وبيجي على بلاد المسلمين. ولذلك لا بد أن نهتم بأولادنا وأن نهتم بعقائد أولادنا. إيه هو إيه الدليل على أن الله هو ربنا سبحانه وتعالى؟ قاعدة عقلية تقول ما من موجود إلا وله موجد، ما فيش حاجة بتوجد نفسها. عمر ما حد عاقل يقول ان مثلا ان الكتاب ده جيب بنفسه كده وتحط هنا وتفتح الصفحة الفلانية، مفيش حد يقول كده. انما لازم في حد جابه. هذا الكون وما نحن فيه اوجد نفسه ولا لابد له من موجد؟ لابد له من موجد. طب مين اللي أوجده؟ بقرة؟ فار؟ إنسان؟ الشمس؟ القمر؟ مين اللي أوجده؟ لازم يكون إله عظيم. طب في حد قال أنا اللي خلقت؟ لا، اللي أنا خلقت ربنا بس. فرعون لما قال لهم أنا ربكم الأعلى، فرعون قال أنا خلقت؟ ما قالش أنا خلقت. أمال إيه أنا ربكم الأعلى؟ يقول لهم انتوا بتعبدوني وبتتقربوا الى الاصنام بعبادتي. كان فرعون يعبد ولا يعبد، يخلي الشعب يعبدوه ويقول لهم انتوا كده انا بقربكم للالهه بتاعتكم، لكن لم يقل انه خلق. ولو قال انا خلقت لكذبه الناس. إذن رب العباد سبحانه وتعالى هو الخالق. القاعدة الثانية وهي إيه؟ وهي إن لا يمكن أبدا يجتمع مع بعض، يجتمع مع بعض نقيضين ولا يمكن ابدا لو في خالقين ان الامور تبقى مستقره، لابد من صراع بينهما، وهذا غير موجود. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا: ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. افمن يلقى في النار يعني يوم القيامه خير ام من ياتي امنا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه لا يستويان. يبقى ده تهديد لمين؟ للذين يلحدون في ايات الله، وتبشير عظيم للذين يؤمنون بايات الله انهم سيكونون امنين يوم يخاف الناس، وتكون لهم الحياه الابديه الخالده في الجنه. واما الذين كفروا فلهم الحياه الابديه في النار، حياه ابديه، اهل النار لا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. عياذا بالله. اعملوا ما شئتم، هذا أمر، لكن أمر للتهديد، بيتهددهم الله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، يرصد علينا جميع ما نقول ونعمل، وسنجازى به في الدنيا والآخرة. إن أراد الله بعبده خيرا جازاه به في الدنيا، أما إن أخره يوم القيامة فقد هلك، عياذا بالله. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا، الذكر اللي هو القرآن، وهذا باتفاق جميع المفسرين أن المقصود بالذكر هنا القرآن. والذكر سمي بذلك لأن فيه ذكرى ما يحتاجه الناس من الأحكام، كل حاجة بفضل الله موجودة في كتاب الله. القرآن منهاج حياة، ما نحتاج في حياتنا موجود في كتاب الله تعالى، بل علم السابقين وعلم الآخرين وعلم ما يكون وما سيكون وما ما لم يكن لو كان كيف يكون موجود في كتاب الله، بل ما يحتاجه الناس من تقدم وتمدن في حياتهم موجود في كتاب الله. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل، والموفق من وفقه الله. والله سبحانه وتعالى عز وجل جعل الدنيا لمن يجتهد فيها. يوم أن اجتهد فيها المسلمون سادوا الدنيا، وكانت لهم الحضارة والتمدن، وحضارة أهل الإسلام تقوم على الدين. رب كانت تغط في نوم عميق، في جهل وظلام وظلمة وغير ذلك، وكان أهل الإسلام يعيشون في نور الإسلام، وكان أهل العلم من جميع أنواع العلوم والمعارف كانوا يسعون للكشف عن سنن الله الكونية. أوروبا لم تكن تعرف الاستحمام، ما عرفوه إلا من المسلمين في الأندلس. كان حكام أوروبا يرسلون أولادهم ليتعلموا في جامعات الأندلس والقيروان، وكان الأمير من هؤلاء يفتخر بأنه يتكلم بالعربية أو يكتب كلاما بالعربية. هذا يوم أن كان المسلمون مستمسكين بدينهم، ويرون أن استمساكهم بدينهم وعصمت واعتصامهم بالله هو سر تقدمهم وتمدنهم. فهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن يكفي الإنسان. كلمة عظيمة لمجاهد بن جبر رحمه الله، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وسع علم القرآن، علم كله في القرآن، رحمه الله تعالى. فالقرآن يكفي من اكتفى به، والقرآن هاد لمن اهتدى به، من جعله أمامه قاده للجنة، ومن جعله خلف ظهره زج به في نهر جهنم عياذا بالله. فالقرآن هو مصدر الهداية، هو المنهاج والسنن الذي يسير عليه الإنسان في حياته. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، والذكر أيضا الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك. القرآن شرف، الإسلام شرف لنا. العرب أمة ساقطة من عين التاريخ، العرب لم يكن لهم تاريخ، ما عرفت أحوال العرب إلا من الشعر. قبل الإسلام لم تكن الكتابة والقراءة منتشرة بين العرب، لذلك سموا بالأميين لانتشار الأمية فيهم. لم يكن لهم تاريخ مدون. إذا من أين عرفنا ما حدث قبل الإسلام؟ كل هذا من الشعر، الشعر ديوان العرب. أما لهم تاريخ؟ ليس لهم تاريخ. وكانت هذه المنطقة لا يفكر فيها لا كسرى ولا قيصر. ما علم قيصر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنوات الهدنة بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية كان سنة كام؟ 6 هجرية. و13 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاهم في مكة، بقى كام سنة؟ 19 سنة. بعد 19 سنة علم قيصر أن هناك نبيا في مكة يدعو الإسلام. إذن كان قيصر يهتم بالعرب أو بشبه جزيرة العرب أو كسرى؟ لم يكونوا يهتمون بهؤلاء إطلاقا. فالإسلام هو الذي جعل للعرب شرف وجعل لهم مكانة. لذلك قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عزة المسلمين في الإسلام، ابتغوا العزة في غيرها أذلهم الله. يبقى شرف الإسلام، شرف القرآن هو شرفنا وعزنا ومصدر مجدنا وتمكيننا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. هذا مدح لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، كما انتصر الله لكتابه لما قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الله: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم بأسوأ الذي كانوا يعملون. هنا يمدح الله كتابه. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق عز وجل، لا نقص فيه ولا خلل ولا يتطرقه الخلل. ولذلك تحدى الله به العرب وتحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بعشر سور من مثله، ثم تحداهم بصورة، صورة واحدة، أتوا بصورة واحدة من مثله. وكان العرب وقتئذ وقت نزول القرآن أهل الفصاحة واللغة والبلاغة، وكان يعجبهم الكلام، أي معجزتهم وما برعوا فيه الكلام. كل أمة كان ليها، لما أرسل إليهم رسولهم كانوا بارعين في شيء، فأرسل الله عز وجل إليهم رسولهم بمعجزة من جنس ما يتقنون. فالعرب كانوا يتقنون الكلام جدا، ويحبون الكلام الشعر والكلام البليغ جدا، وكانت القبيلة إذا ولد فيها شاعر يفتخرون بذلك، لأن الشاعر هو الذي سيتغنى بمفاخرهم وبصفاتهم وسيدافع عنهم، فكانوا يفتخرون بذلك جدا. فنزل القرآن عليهم أخذ بألبابهم وقالوا ما هذا بقول بشر، إنما حملهم الحسد على أن قالوا سحر، كهانة، شعر. هذا بسبب الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن العظيم فهو كلام معجز، لأنه كلام رب البشر سبحانه وتعالى. أوجز سورة في القرآن سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي أوجز سورة في القرآن، هل يستطيعون أن يأتوا بمثلها؟ ذكروا أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم كان مشركا، وفد على مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب هذا كان يدعي النبوة، وكان يدعي أن الوحي يأتيه، فقال له مسيلمة: يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم؟ إيه آخر حاجة نزلت عليه؟ قال: قد أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. هو لسه مشرك. قال: ائتني بها. فقال له: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يحكي عمرو يقول: فتفكر هنيه، يعني عمل كده هنيه، قال: وأنا أنزل علي مثلها. إيه اللي أنزل علي مثلها؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر. فضحك عمرو بن العاص، قال: إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. شبص قال إيه؟ إنك تعلم أني أعلم أنك إيه؟ تكذب. وكان يومئذ إيه؟ مشركا. أين هذا الكلام البليغ الوجيز من هذا الهذيان؟ واحد يقول لك: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر. إيه الوبر ده؟ الوبر ده حيوان أكبر من القطة، أكبر حاجة فيه الأذنان والصدر. فبيقول: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر، يعني سائرك إيه؟ قليل وقصير. أدي بيقول له: أنزل علي مثلها. إيه المعنى اللي فيها دي؟ ايه البلاغه اللي فيها؟ ايه الوجازه اللي فيها؟ لكن شوف، والعصر، يقسم الله بالعصر، اما العصر المقصود بصلاه العصر او العصر الزمن. ان الانسان لفي خسر، يعني جنس الانسان في خسار ودمار وهلاك، الا مين؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اي فيما بينهم، وتواصوا بالصبر، اي فيما بينهم على ما سيصيبهم. لأنك لا يمكن أنك تنصح إنسان ولا ينالك منه إيه؟ أذى. ممكن يديك كلمة، ممكن يرد عليك، ممكن كذا وكذا، فاصبر، اصبر على ذلك. دي آية، دي سورة وجيزة. هل استطاعوا أن يأتوا مثلها؟ وهكذا. فشوف ده مسيلمة إيه؟ الكذاب. ولذلك ابن كثير رحمه الله يقول: وما من إنسان يدعي ذلك إلا وإلا جلببه الله بجلباب الكذب إلى يوم القيامة. فمسيلمة هذا لا يذكر إلا بلقب إيه؟ الكذاب. مسيلمة الكذاب، لأنه كان بيدعي أن في وحي بينزل عليه، كان بينزل عليه الشيطان عياذا بالله. يبقى أين هذا من ذاك؟ شوف ربنا سبحانه ده كتابه وإنه لكتاب عزيز. عزيز فسرت عزيز على الله وعزيز من الله وأعزه الله فلا يتطرق إليه خلل ولا زيادة ولا نقص ولا تغيير. القرآن كتاب ربنا أعزه، هذا القرآن لا يتطرق إليه خلل ولا نقص ولا زيادة ولا تغيير، ولا يستطيع الشيطان ولا شياطين إنس ولا شياطين جن أن يغيروا من هذا القرآن شيئا. يسر الله حفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو واحد بس كده طلع وقال الآية دي مفروض تتضم دي تبقى فاتحة، يرد عليه كم واحد؟ ألوف مؤلفة، ألوف مؤلفة حفظ كتاب الله في صدرها. وصفة هذه الأمة في الأنافي في الكتب السابقة أناجيلهم في صدورهم، القرآن حافظينه في صدرهم. الأمة دي حافظة بفضل الله عز وجل، ألوف مؤلفة حفظ كتاب الله كما يحفظون أسماءهم. يسر الله حفظ كتابه، ما يقدر حد يزود فيه شكله ولا ينقص شكله ولا إنه يغير فيه. ستجد من ينبري له ولله الحمد والمنة بفضل الله. شوف كده في أي دولة في اسمها إيه؟ لجنة مراجعة المصاحف من كبار العلماء في البلد. لما بيجي واحد يطبع مصحف لازم يقدم نسخة مثلا للأزهر الشريف، تقعد اللجنة دي ترجعه، بص الرسم والشكلة وعلامات الوقف، ويمسك يراجعوه حرف حرف وشكلة شكلة، وفي الآخر خالص لازم يديله شوف الورقة اللي في الأخيرة دي، الورقة إيه؟ تصريح بالطبع من المجمع البحوث الإسلامي، وأي مطبعة لازم تحط الورقة دي إن في إذن بطبع المصحف الشريف. وبيمضوا العلماء دول جزاهم الله خيرا مذكور اسمائهم دول ان الايه ان تم مراجعه المصحف وانه ما فيهوش اي خطا، ويقوم جاي طبعه ولله الحمد. وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني جميع الأخبار اللي ربنا ذكرها في كتابه السابقة واللاحقة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأخبار السابقة لا يأتيها الباطل، ليس فيها باطل، وإلا كان اليهود كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والنصارى كانوا كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يستطيعوا بل عجبوا أن له هذا، أن له هذا. هذا القصص القرآني، قصص الأنبياء، وهذا مذكور في الكتب السابقة أن له ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، أن له ذلك. إذن هو من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ده في الأخبار، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كذلك أيضا لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يغير، تنزيل من حكيم حميد، حكيم في أفعاله وأقواله، حميد محمود عز وجل، حميد محمود، محمود سبحانه وتعالى على أفعاله، ومحمود عز وجل على أقواله، ومحمود على شرعه سبحانه وتعالى عز وجل. ثم يعز الله نبيه ويصبره على أذى قومي وتكذيبهم له، يقول له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني لن يقال لك يا محمد من قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من أقوامهم. قالوا لهم إيه؟ قالوا ايه الرسل لأقوامهم؟ قالوا مجنون، قالوا كاذب، ما انت الا بشر مثلنا، والى غير ذلك، ياكل مما يشرب، ياكل مما تاكلون منه، يشرب مما تشربون، ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. ما فيش رسول من الرسل الا وقوم قالوا له ايه؟ ساحر او مجنون. قال الله تعالى: اتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فالله تعالى يصبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لن يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني إياك أن تظن أنك عندما تقول لهم إني رسول لكم فاتقوا الله وأطيعون، وإني قد أتيتكم بكتاب من عند الله، أنهم سيصدقونك. هناك من سيصدقك، والأكثر هم من يكذبونك، وسيقولون عنك كما قالت الأمم المكذبة لرسلهم. قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالوا له إيه؟ مجنون، ساحر، شاعر، كاهن، صابئ. هذا كله رموا به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يبالي صلوات الله وسلامه عليه. استمر في طريق دعوته مستعينا بالله عز وجل، حتى فتح الله بأعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إن ربك لذو مغفرة، سبحانه وتعالى، يعني ذو مغفرة لمن تاب والعباد المؤمنين، وذو عقاب أليم لمن كفر بالله عز وجل وكذب بآياته وكذب رسله. ثم يذكر عز وجل أيضا في ذكر القرآن الكريم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. يعني لو أنزلنا هذا القرآن بلسان أعجمي، الأعجمي اللي هو غير اللغة العربية، أي لسان غير اللغة العربية اسمه لسان أعجمي، اللي هي اللغات الأجنبية يعني. فلو القرآن ده نزل بلغة أجنبية وتلي على العرب اللي هم مشركي قريش، هيقولوا إيه؟ لولا فصلت آياته. محتاجين احنا فاهمين حاجه، عايزين حد يبين لنا الايات دي. لولا فصلت اياته، اعجمي وعربي، يعني القران ينزل بلسان اعجمي ونزل على رجل عربي؟ ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ عربي. والقران نزل بلغه اجنبيه، هيقولوا نفس الكلام. ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، أعجمي وعربي، يعني في كلتا. طب هما تم القرآن بلسان عربي مبين وكذبتم به، والقرآن بين مفصل واضح وبليغ وأنتم تشهدون بذلك، لكنهم كفروا به، آذن بالله تعالى. فمع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو نزلناه على بعض الأعجمي فقرأه عليهم. شوف، لو نزل القرآن على واحد أعجمي مش عربي فقرأه عليهم، هيعملوا إيه؟ هيؤمنوا به؟ لا يمكن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وربنا سبحانه وتعالى يذكر لهم آية: أولم يكفهم أن أنزلنا عليه، أولم يكفهم الآية، أولم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو بلسان عربي مبين. ثم قال عز وجل: أولم يكفهم أنه يعلمه، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. سبحان الله، يعني ده معروف عندهم من إيه؟ من الكتب السابقة. أولم يكن لهم آية دليل أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وده سبحان الله كان في سورة الكهف، لما قالوا لوفد قريش: اسألوه ثلاثة أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فإن أجابكم عليها ف فإنه نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول. فروا رأيكم فيه. فأنزل الله في سورة الكهف اللي هي سورة اللي هي قصة الفتية وقصة ذي القرنين، والسؤال الثالث الروح، وأجابهم الروح ونزل القرآن بيهم. عملوا إيه بعد الثلاثة دول؟ وقال لهم إن ده نبي قالوا له ده نبي مرسل، لو جابكم على الثلاثة أسئلة دول يبقى نبي مرسل. ماذا فعلوا بعدها؟ كفروا أيضا، لأنه لا إلا أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن للي آمن به هدى. هدى يعني طريق السداد والاستقامة، اللي يمشي عليه يبقى مستقيم. وشفاء، شفاء لما في الصدور، وشفاء أيضا للأبدان. إنسان لو اشتكى من أي شيء حط إيده كده على مكان الشكوى وقعد يقرأ الفاتحة بقلب حاضر وبطبيب ويقين أنها شافية، لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة الشافية الكافية، ورقى بها نفسه لشفاه الله تعالى. أهم حاجة القلب، اليقين القلبي أن القرآن شاف. والذين لا يؤمنون في آذانهم إيه؟ وقر، صمم، ثقل على ودنهم السمعين. وهو عليهم عمى، يعني عليهم ذو عمى، أيذن بالله، هو عليهم عمى يعني ذو عمى، لا يفقهون. يقتقل تطلع عليهم الآيات وهم لا يفقهون. أنت سبحان الله بتقرأ القرآن والحمد لله بتدبر وفاهم الآية والحمد لله، غيرك بيقرأ ومش فاهم حاجة خالص، لا يفقه ما يتلوه. يبقى اللي آمن به ربنا سبحانه وتعالى يجعله له هدى وشفاء. والذي لا يؤمن به هو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. دول زي مين؟ زي واحد بينادي عليك من بعيد. فاهم وبيقول ايه؟ انت سامع صوت لكن فاهم هو بيقول لك ايه؟ مش فاهم ايه هو بيقول لك ايه، لا تفقه شيء. عكس لما يكون الانسان بيفهم اللي انت بتقوله، فبتقول له ايه؟ انت في مكان، انت من مكان قريب. زي واحد زي ما بتيجي تتكلم معاه يقول له انت ما شاء الله انت بتفهمها وهي ايه؟ طايره. تفهمها وانت طايق وهي طايره، الكلمه كده مجرد بس ما الكلام يتقال قدامه ولا كده يفهمها. واحد تاني يقول لك ده بيفهم بعد يومين، يعني تفضل تنادي فيه وتفهم فيه وتقول له وسبحان الله لا يفقه شيء. نفس الحكاية، اللي هو قريب منك لو فهم تقول له إيه أنت قريب. طب لو هو ما بيفهمش يقول له أولئك ينادون من مكان بعيد. زي واحد بيناد عليك من بعيد وانت مش فاهم وبيقول إيه، لا يفقهون عياذا بالله. ولقد آتينا موسى الكتاب، برضو ربنا بيسلم النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب التوراة، فاختلف فيه، يعني اختلف في ايه؟ في الكتاب، ومنهم من آمن ومنهم من صدق. ولولا كلمة سبقت من ربك، اللي هي ايه بقى؟ كلمة العذاب، أن الله عز وجل أخر ذلك ليوم القيامة، لقضي بينهم. قضي بينهم أي قضى الله بين المؤمن والكافرين، وأخذ الله الكافرين. وإنهم لفي شك منه مريب. وإنهم لفي شك منه مريب، أي في شك من موسى عليه السلام، أي لما كذبوه لم يكذبوه عن بصيرة وإنما كانوا متشككين. ثم يقول سبحانه من عمل صالحا فلنفسه، ثواب ذلك يعود على نفسه، ومن أساء فعليها، ومن عمل سيئا يعود إثم ذلك عليه. وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لن ينقصك الله شيئا من أجلك، ولن تحمل وزر غيرك. وما ربك بظلام. بظلام هنا في اللغة صيغة نسبة وليس صيغة مبالغة. لما أقول ظلام على وزن فعال وفعال دي صيغة ايه؟ مبالغة. طب صيغة المبالغة دي اصلا متحولة منين؟ من اسم الفاعل. يبقى ظالم ظلام. هل عياذا بالله يعني ظلام يعني في ظلم بس مش كثير الظلم؟ ما هو معنى صيغة المبالغة كده، ما معنى صيغة المبالغة كده. دي ما اسمها صيغة مبالغة، دي اسمها صيغة نسبة على وزن فعال. يبقى هنا ربنا بينفي نسبة الظلم إلى نفسه سبحانه وتعالى. فاهمين كده يا أخوانا؟ فهمتوا دي؟ عشان الإنسان يجي يقرأ القرآن تيجي دي في باله، طب الظلام، طب ما ظلام دي فعال مبالغة، يبقى طب ما في فاعل اسم فاعل ظالم، يعني في ظلم وفي شدة الظلم، يبقى دي لا دي ما اسمها صيغة ايه؟ مبالغة. دي اسمها صيغة ايه؟ نسبة على وزن فعال، يعني نفي نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.